إن إبراهيم حرم مكة، متفق عليه. وكان نبيُّنا صلى الله عليه وسلم معظِّمًا لها، قال يوم الحُديبية: والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطَّةً يُعظِّمون فيها حُرمات الله إلا أعطيتهم إياها، رواه البخاري. من حُرمتها أن سفك الدم فيها بغير حقٍّ أشد حُرمةً من غيرها، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحلُّ لامرئٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا، متفق عليه. ولا يخاف أهلها بحمل سلاحٍ فيها، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحلُّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح، رواه مسلم. والحيوانات آمنةٌ بأمان الله في العراء، والطيور سابحةٌ في الفضاء، وأشجارها تُرفرِف بالأمن فلا تُقطع، والأموال المفقودة لا تُلتقط كسائر البلدان، قال عليه الصلاة والسلام: لا يُختلى خلاها، ولا يُعضد شجرها، ولا يُنفَّر صيدها، ولا تُلتقط لُقطتها إلا لمُعرِّف، متفق عليه. شبَّه عليه الصلاة والسلام حُرمة الأموال والأعراض والدماء بحُرمتها لعلو منزلتها عند الله، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. ومن همَّ بسوءٍ فيها عذَّبه الله، قال سبحانه: ومن يُرِد فيه بإلحادٍ بظُلمٍ نُذِقه من عذابٍ أليم، قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: لو أن رجلًا همَّ فيه بإلحادٍ وهو بعدن أبيَن لأذاقه الله عذابًا أليمًا. والظالم فيها أبغض عند الله، والظالم فيها أبغض الناس عند الله، قال عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله مُلحِدٌ في الحرم، رواه البخاري. ولعظيم حُرمتها لا يطأ أرضها مُشرِك، قال سبحانه: إنما المُشرِكون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام. والدجَّال كافرٌ بالله يفتِنُ الناس في دينهم، فيمنعه الله من دخول مكة والمدينة، قال عليه الصلاة والسلام: ليس من بلدٍ إلا سيطأه الدجَّال إلا مكة والمدينة، متفق عليه. حفِظ الله مكة وستبقى محفوظةً بحفظ الله، ومن أرادها بسوءٍ أهلكه الله، فأصحاب الفيل أرادوها بشرٍ فحبسهم الله عنها وجعلهم عبرةً إلى يوم الدين. ويغزو جيشٌ الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض أي صحراء يخسف الله بأولهم وآخرهم، رواه البخاري. وكما أحلَّ الله فيها الأمن تكرَّم الله على أهلها بالخيرات والثمار، مع أنها وادٍ بين جبلين غير ذي زرع، والجبال مُحيطةٌ بها من كل جانب، وأرضها مظنَّةٌ للمجاعة، فدعا إبراهيم لأهلها أن يُرزَقوا من الثمرات كما رزق الله البلدان ذوات الماء والزروع، فقال: وارزُق أهله من الثمرات، فأجابه الله وقال: أولم نُمكِّن لهم حرمًا آمنًا يُجبى إليه ثمرات كل شيءٍ رزقًا من لدنا، بل ودعا إبراهيم ربه بالبركة في صاعها ومُدِّها، أي في شرابها وطعامها، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، متفق عليه. وسقى أهلها ماءً لا يوجد في الأرض مثله، ويتمنى الناس قطرات منه، فماء زمزم مباركٌ وهو طعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مُباركة، إنها طعام طُعم، رواه مسلم. وهو شفاءٌ من جميع الأسقام، قال عليه الصلاة والسلام:

وفي بيت الله الحرام الحجر الأسود نزل من الجنة أشد بياضًا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، رواه أحمد. وهو حجرٌ لا ينفعُ ولا يضُر، وإنما يُقبَّلُ امتِثالًا للسُّنَّة. قال عمرُ رضي الله عنه: إني أعلمُ أنك حجرٌ لا تضُرُّ ولا تنفعُ، ولولا أني رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُك ما قبَّلتُك. متفقٌ عليه. وفي المسجد الحرام الصفا والمروة، وفي المسجد الحرام الصفا والمروة وهما من شعائر الله، وواجب تعظيمهما والسعي بينهما. وفي بيت الله ماء زمزم عبرة وعظة في كثرته، وفي بيت الله ماء زمزم عبرة وآية في كثرته وبركته ونفعه. وبعد، أيها المسلمون، فبيت الله إنما أُسِّس لعبادة الله وحده لا شريك له، وهو من مواطن التوبة والرجوع إلى الله. فعلى العبد أن يقصد المسجد الحرام وهو خاضعٌ ذليلٌ لله للتقرب إليه سبحانه وحط الأوزار. وواجبٌ على العباد تعظيم بيت الله، فتعظيم ما عظمه الله من التقوى، وبذلك صلاح المسلمين في دينهم ودنياهم. ومن خدم الحرمين الشريفين والحجاج والمعتمرين والزوار فأجره عند الله عظيم. فكلا المسجدين بناهما نبي، وهما من شعائر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون، في البلد المبارك الآمن يؤدي المسلمون حجهم متجردين عن الدنيا وأطماعها، مسلمين أنفسهم لله عبودية ورقا، يجمعهم التوحيد ويؤلف بين قلوبهم الإيمان، مظهرين الطاعة لله ذلا وانقيادا، مفتقرين إليه طلبا وسؤالا، مكثرين من ذكر الله إقامةً وارتحالًا. في مشاعر الحج العبر والعظات، الكل عند الله سواء، والميزان هو التقوى. وفي الإحرام واجتماع الناس تذكيرٌ بالمحشر، والمقبول من كان عمله خالصًا لله صوابًا، لم يشُبه شركٌ أو رياءٌ أو عدم اتباع. ولحظات الحج ثمينة، والمُوفَّق من اغتنمها بالإكثار من ذكر الله وعمل الصالحات. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديارنا أو أراد المسلمين فبسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وألقِ الرُّعبَ في قلبه يا قوي يا عزيز. اللهم سلِّم الحُجَّاج والمُعتمِرين، اللهم اجعل حجَّهم مبرورًا، وسعيَهم مشكورًا، وعملَهم متقبَّلًا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح لهم النيات والذريات، وانزل عليهم الطمانينه والسكينه والخشوع والذل لك يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم امن حدودنا، اللهم اربط على قلوب جنودنا، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا ذا الجلال والاكرام. اللهم وفق امامنا لهداك واجعل عمله في رضاك. اللهم وفق العاملين لخدمه الحرمين الشريفين، وارفع اجورهم، واجعلهم من عبادك المحببين اليك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.